العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. فما يرضاه الله من الأقوال والأفعال، بقينا معرفة ما يرضاه الله، ما هو الذي يرضاه الله؟ الذي يرضاه الله ما أمرنا الله به في كتابه أو أمرنا به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، هذه العبادة. لأن العبادة ما نأتي شيء من قبل أنفسنا، إحنا ما ندري هل هذا يرضاه الله وما يرضاه، اللي أمرنا الله به يرضاه، اللي أمرنا به الرسول يرضاه، ولا نأتي بشيء جديد ونقول هذه لا. العبادة هي ما أمر الله بها من طريق، هي ما عرفت من الطريق الشرع، ولا نعبد الله بشيء من البدع، لأن النبي يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، من عمل على ما عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. العبادة بيّنها الله لنا وبيّنها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولسنا في حاجة إلى ابتداء شيء جديد. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ما كان عليه رسول الله وأصحابه ولا تبتدعوا، لا تحدثوا شيئا لم يكن في عهدهم فقد كفيتم، كفاكم الله مؤونة هذا الابتداع وكفاكم الرسول مؤونة هذا الشيء. ولذلك الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله يخبر أنه أكمل الدين، ما يحتاج إلى شيء، إنما علينا أن نتعرف على هذا الدين الذي أكمله الله، وهو موجود في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما أمر الله به، أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة وأمر بالزكاة وأمر بالصيام وأمر بالحج وأمر بتحقيق التوحيد والبعد عن الشرك وأمر بالصدقة وأمر بالإحسان إلى الفقراء والمساكين وأمر ببر الوالدين وأمر بصلة الأرحام وأمر بإيتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل، هذه أوامر، هذه عبادات، كلها عبادات لأن الله أمر بها. فكل ما أمر الله به فهو عبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حق المسلم على المسلم خمس: يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، ويجيبه إذا دعاه، ويعوده إذا مريض، ويتبع جنازته إذا مات. هذه عبادات إذا فعلناها امتثالا لأمر الرسول فهي عبادة. فجميع ما أمرنا به الرسول، صلاة الجماعة أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بها فهي عبادة طاعة. فكل ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه هي العبادة. منها الخوف، لأن الله يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف من الله وعدم الخوف من الناس هذا عبادة. التوكل عبادة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الاستغاثة بالله عبادة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، هذه عبادات. الاستعانة عبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، فكل هذه عبادات. فكل ما أمر الله به أن نفعل فهو عبادة، وكل ما أمرنا به رسول صلى الله عليه وسلم أن نفعل فهو عبادة. وكذلك ما نهانا عنه مثل الشرك، نهانا عن الشرك إذا تركناه طاعة لله، ثابني ابتعدنا عن الزنا، ابتعدنا عن شرب الخمر، عن قتل النفس، عن السرقة، عن أكل أموال الناس بالباطل، عن أكل التعرض لأعراض الناس ورميهم بالبهتان والطعن في أعراضهم. فإذا اجتنب الإنسان طاعة لله أخذ عبادة يثاب عليها، وإذا ارتكبها يحاسب عليها ويعاقب عليها، عقاب سواء عقاب في الدنيا وعقاب في الآخرة، هذه هي العبادة. فالعبادة حصرة صعب، ولكنها كلها مذكورة في القرآن، لكن ما يمكن الإنسان يحصر في مجلس، ولكن يكتب بما ذكر الشيخ رحمه الله عليه ابن تيمية، يقول كل العبادة اسم جامع يجمع جميع الأمور، جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. والله بيّن لنا ما يرضاه من الأقوال والأفعال، وضحها في الكتاب ووضحها رسوله في السنة. فهي السنة، سنة رسول الله، أفعاله هو، كل ما فعله صلى الله عليه وسلم فهو عبادة نفعله، وكل ما أمر به فهو أمره مطاع عليه الصلاة والسلام عبادة، وكل ما أقر أصحابه يعملونه وتركهم عليه فنتركه هذا كذلك. فكل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وما نهى عنه نجتنبه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة أن ما نعمل شيء إلا ما أمرنا به أو أمر الله به، لأنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأمر الرسول واضح، أمر الرسول موجود في الأحاديث، موجود في سيرته صلى الله عليه وسلم، موجود في جميع ما عليه الصلاة والسلام حفظه العلماء رحمهم الله. هكذا ينبغي للمسلم أن يعرف أن العبادة اسم جامع لكل ما أمر الله به من الأقوال والأفعال. تسبيح من الأقوال، التسبيح والتهليل والتحميد والتوبة والاستغفار والذكر وتلاوة القرآن، هذه أقوال. والأفعال اللي تفعلها من صلاة وصيام وصدقة، وكذلك الذي في القلب تعتقد في القلب مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ذا محلها القلب. هذه العبادات التي أمرنا الله بها. نعم. إذا قال الإمام عند الرفع من الركوع سمي الله لمن حمده، هل يقول المأموم مثل ما قال الإمام أم يقول ربنا ولك الحمد؟ نعم، يقول المأموم ربنا ولك الحمد، ما يقول سمع الله لمن حمده، هذه خاصة بالإمام وبالمنفرد. إذا صلى وحده يقول سمع الله لمن حمده، أو كان إمام يقول سمع الله لمن حمده. أما المأموم الذي يصلي خلف الإمام فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فأنت تقول ربنا ولك الحمد. واختلف العلماء هل يقتصر على هذا كلمة ربنا ولك الحمد فقط كما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

هو صار والعياذ بالله صنم من الأصنام، لكن هو ما يؤاخذ بذلك، إنما هو ما طلب منهم الشيء هذا ولا أمرهم، لكن اللي عملوا هذا العمل هم المشركون والعياذ بالله. هذه تنفع؟ الله يقول أفرأيتم اللات والعزى تنفعكم ما تنفعكم هذا. نعم. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم، لما خاف الخليل عليه السلام خاف من الشرك لأنه نظر إلى أن الشرك دخل في كثير من الناس، وخشي أن يكون في بنيه، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأنه شاف الأكثر. والله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فخاف من الشرك على نفسه وخاف على ولدنا. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. نعم، لا إله إلا الله وهو أنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وهو معنى من مات لا يشرك بالله شيئا، هذا هو معنى تحقيق لا إله إلا الله. فمن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة لأنه قال لا إله إلا الله وعمل بمقتضاها. نعم. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. نعم، أسأل الله الكريم من فضيلة من سلم من الشرك. سلم من الشرك ما هو فضيلته وما هو الذي تحصل عليه؟ تحصل على دخول الجنة. من مات لا يشرك بالله شيء دخل الجنة، وهل هناك أعظم من الجنة؟ هي التي يعمل العاملون من أجلها، وهي التي يتسابق المتسابقون من أجلها، وهي التي الله سبحانه وتعالى يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، هذا الفوز العظيم. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وبركة. يقول سائل ما حكم تارك الصلاة؟ هل يقال لحظة في بعض الأخوان ربما يجون يجي إنسان مثلا سائل يسأل عن مسألة، وربما أنه يكون محرم، ربما أنه يسأل، فهذا مثلا إذا وصل إليكم أحد أيها الأخوان كلكم الحاضرين فخلوه يجي ويسأل سؤاله، لأنه ربما يجي وهو يبي وادع ويبي يمشي ما يستطيع ينتظر إلى آخر الدرس. فمن جاء بهذه المثابة إنسان محرم أو إنسان عجل يسأل عن سؤال تفسح له الطريق الله يعافيكم وتخلونه يسأل، ولا تقولوا ننتظر لما ينتهي الدرس ولا كذا، لأنه ربما يصير إنسان ما عنده وقت للانتظار. فالإنسان اللي ما عنده وقت للانتظار، لأن الحرم مثل ما ترون يدخل الإنسان ويبي يمشي ويبي واد يبي يقضي عمره وهو ماشي، ربما حصل عليه خلل يبي يستفسر منه. فأنتم جزاكم الله خير إذا جاء إنسان يريد أن يسأل وهو عجل، ما هو من المقيمين اللي يبي يسألها الحين ولا باتر، وهو عجل يبي يمشي الآن، فمن فضلكم تسمحوا له خلونه يجي ولو في أثناء الدرس، ولو أن المدرس يتكلم تسمحوا له يجي يسأل عن سألته ويمشي ويستمر الدرس. نعم. ما حكم نعم وهو كمل وإذا ما قصر؟ طيب وقصرت بعدين تقصر هي تقصر الآن وعليها عليها دم وعمرها صحيحة. نعم. ما حكم تارك الصلاة؟ هل يقال له كافر؟ وما الدليل على كفره؟ وما معنى قول بعض الفقهاء يقدر حدا لا كفرا؟ نعم، ترك الصلاة ينقسم إلى قسمين، اللي يتركون الصلاة قسمين، قسم يرى أنها ما هي بواجبة، يعتقد أنها ما هي بلازمة له، مثل ما يفعل بعض الزنادقة والعياذ بالله، يقول الصلاة إنما هي رياضة، أنا أتريض بغير الصلاة، ركوع وسجود أنا كان رياضة للجسم تنفع الجسم ولا ما هي بلازمة، فهذا مكذب لله ومكذب لرسول الله ومكذب لإجماع الأمة الإسلامية، فهذا كافر بإجماع العلماء. اللي ينكر وجوب الصلاة هذا كافر بإجماع العلماء ويجب قتله، ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرثه ورثته من المسلمين لأن النبي يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز أن يلحد له، بل يحفر له حفرة ويرمى فيها بدون أي شيء، يرمى في هذه الحفرة لئلا يؤذي الناس برائحته، يوارى يدفن من أجل أنه ما يؤذي الناس، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ينحى في ناحية أخرى. هذا وعياذ بالله. بقينا بالقسم الثاني، وهو الذي يترك الصلاة تهاون وكسل. كسل ولا عارف أنه واجبه، وعارف أنه نص القرآن ومؤمن بذا، لكنه يتكاسل ويترك الصلاة. فهذا العلماء اختلفوا فيه أيضا، هل يكفر أو أنه لا يكفر، ولكن باتفاقهم على أنه يجب قتله، كلهم متفقون على قتله. لكن إذا قتل هل هو حد من الحدود، مثل ما يرجم الزاني ومثل ما يقتل القاتل، أو أنه يقتل مثل الأول كفر؟ فالإمام أحمد يرى أنه يقتل مثل الأول كافر، لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، لكن بشرط أن يكون الإمام دعاه وألزم بالصلاة وأصر وامتنع 3 مرات. فإذا امتنع من ذلك وجب قتله ويكون مر